وادخلنا مع اهلنا اسلافنا منهم نحنا وهم مننا يا مصلح القصيد واللي يصلح قصدنا جيناك يا رب وانت قدك عالم بنا لنا مطالب معانية تصلح لنا مطالب معانية تصلح لنا بما نواه نبي المختار وسلفنا والواسطة زيد الكونين محبوبنا خير النبيين من حبه ملا قلوبنا نسألك يا الله بجاه تم مطلوبنا عندك خزاين مشحنه بالغنى عندك خزاين ملاني مشحنه بالغنى حاجاك حاجاك ما تسمح بما هو لنا لك خير مبسوط ما ينقص عبد اغتنى رحمتك سبقات عذابك جد برحمتنا نبلغ بها ما تريد من جميع المنى يكمل بها حالنا والوقت يصبو لنا نشرب ونرويه ونسقي كل من بهضانا قال الفتى العاش دروسي قد رضيه ربانا عود لياليه صفانا وانفتح بابنا طلعت مناجر على جبالنا أذعارها لم تقف من فوق ودياننا قل المحول يحول لي وصل زلنا وكل من ذاك مانا وشرب شربنا يفلح ويزمن وجسمه ما يصلح الظنى يا ليلة النور فزنا في شبا ما لنا لا باكتسابي ولا نلتف بأعمالنا ذا خلى مواهب وهب الحق خلى قناة اكرام منه لنا اصلح بها شاننا ولا نغطره بصوت الدان شل الغناء صفوة مضارقات حضر والهنا عندنا صفوة مضارقات حضر والهنا عندنا ليلة شريفة فيها قد بان لي سعدنا ليلى بها قاد ولد طه النبي جدنا ليلة اثنى عشر ربيع النور شارق لنا موافق علي ليلة الجمعة جمع شملنا بسيد الرسل طه المصطفى زيدنا وابن ابي بكر سلطان الملا غوثنا وشياخنا الارض فاهلي قربوا بعدنا بتنا على انس كامل ما حضر عندنا حاسد وشيطان عاذل ما ينال قربنا مجمع وقع بين نبي واسلافنا واهلنا وداير الكاس في المثنى ما بيننا كل بلغ ما يريد من عطى ربنا ذي ليلة السعاد خيمنا بها وأحدنا بتنا بها في طبع حتى طلع فجرنا أي طول من طال عاده ما وصل طولنا من حيث ما واقب والي أسلافنا شفنا بميدانه مدرج على خيلنا ريض علي حبيبي خلنا شوف عاد هلا بدت لي أول أوقاتنا وشيا معك عادنا طالب لها عادنا فيها الهدى ليل خلايق واعتلى قدرنا فيها هدى ليل خلايق واعتلى قدرنا وطول بأعمالنا وطول الأعمار نمليها بأعمالنا والقصد كله بها يكبر لنا أجرنا وطول الأعمار نمليها بأعمالنا والقصد كله بها يكبر لنا أجرنا والختم صلوه على من به راضي ربنا والختم صلوه على من به راضي ربنا أعطى لنا ما نريده وانجلى كربنا عليه صلوه ومن صلى عليه اغتنى عليه صلوه ومن صلى عليه اغتنى ولا الوصح وقفر ما في منا والآل والصحب ما واقفر ما في منا والحمد والشكر الوهاب رزاقنا واستغفر الله لي واهلي واولادنا واخواننا الكل حاضرهم مع غيابنا ضاعف ثوابه لاحيانا وامواتنا وموت حبيبي حمد اهده لهم مننا بالعفو والمغفرة يا الله يا ربنا يا فاتح الباب.